نعم. صاحب سيارة كابد اسمه رمادي في الجهة الجنوبية ساد على بعض الناس. سيارة كابد يقول في الجهة الجنوبية ساد على الناس. صاحبها جزاه الله خير يحتسب فيه فتح الباب للناس. كابرس يقول رمادي في الجهة الجنوبية. محن نظر نسمع. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما جاء في القبلة ومن لا يرى الإعادة على من سهى فصلى إلى غير القبلة. وقد سلم النبي باب ما جاء في القبلة ومن لا يرى الإعادة على من سهى فصلى إلى غير القبلة. وقد سلم النبي صلى الله عليه وسلم في ركعتي الظهر وأقبل على الناس بوجهه ثم أتم ما بقي. حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا هشيم عن حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال عمر رضي الله تعالى عنه: وافقت ربي في ثلاث، فقلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فنزلت، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وآية الحجاب. قلت يا رسول الله لو أمرت نساءك أن يحتجبن فإنه يكلمهن البر والفاجر فنزلت آية الحجاب. واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه، فقلت لهن: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فنزلت هذه الآية. حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني حميد قال سمعت أنسا رضي الله عنه بهذا. والترجمة وشو باب؟ سم الترجمة باب ما جاء في القبلة ومن لا يرى الإعادة على من سهى فصلى إلى غير القبلة. وقد سلم النبي صلى الله عليه وسلم في ركعتي الظهر وأقبل على الناس بوجهه ثم أتم ما بقي. النبي صلى الله عليه وسلم حين استدبر القبلة مو في الصلاة، يعتقد أنه قد فرغ منها، فإذا فعل هذا ما يضره، ولهذا أكملها صلى الله عليه وسلم. نعم، لأن حين انصرف إلى محل الذي جلس فيه كان يعتقد أنه أنهى الصلاة، هذا يدل على أنه إذا فعل هذا ظانا أنها انتهت الصلاة أنها لا يضره، عليه يتمم الصلاة للقبلة. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا ما ظهر لي شيء. نعم. الناس يعيد إذا كان في المدينة يعيد، سواء الناس ولا جاهل يعيد، أما إذا كان في البرية واجتهد وتحرى وبنى خطأه صار صحيح. نعم. صلى الله عليك، إذا سلم الإمام عن نقص المأموم هل يسلم معه وهو يقن أن يسلم عن نقص؟ لا يسلم، ينبه يقول سبحان الله. نعم. إذا لم ينتبه الإمام ماذا عليه؟ هل يتبرع شخص ويكلمه؟ نعم. لا يعرفون الناس، إذا قال سبحان الله عرفوا. نعم. لو صلى شخص في البر يا شيخ وما اجتهد في تحصيل قبلة بل كبر منذ أن نزل، إذا كان لم يجتهد يعيد، لكن وافق القبلة دون اجتهاد، إذا كان وافق القبلة الحمد لله، ولو ما اجتهد، ولو ما دام صلى على أنه يعتقد أنها القبلة الحمد لله، هذا مطلوب. لا، صلى عبثا قيل له ابحث فقال ما يحتاج، ما دام صلى على أنه يعتقد أنها القبلة الحمد لله. أحسن الله عليك. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: بين الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. لماذا؟ لأنهم منعوا على أصل، فلهذا لم يؤمروا بالإعادة على أصل القبلة التي هم عليها الشام، فلما بلغهم الخبر استدعروا ولم يأمرهم النبي بالقضاء، فدل على أن من كان على أصل ثم جاءه خبر بنفس الأصل وعمل بما جاء الحمد لله، لأنهم كانوا على أصل واستقبال الشام، فلما بلغهم الكعبة نسخت استدعروا رضي الله عنه. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا وهكذا لو مثل هذا لو أن إنسان في البرية اجتهد وصلى إلى جهة القبلة يظنها قبلة فبان أنه منحرف عنها ثم ظهر أنه منحرف فاعتدل أو جاءه من عدله صح صلاته لأن بني على أصل. نعم. لا ما يصلح في المدينة مفرط يقضي لأن فيه إمكان السؤال المدينة فيها من يسألهم عن القبلة وفيها المساجد. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر خمسا فقالوا أزيد في الصلاة قال وما ذاك قالوا صليت خمسا فثنى رجليه وسجد سجدتين. نعم هذا حديث مسعود هذا يدل على أنه إذا صلى الإنسان خمس في الرباعية أو أربعة في الثلاثية أو ثلاث في الثنائية كالفجر والجمعة ثم نبه يسجد سجدتين والحمد لله ولا يضره. نعم. باب حك أقول من قام في صلاة التراويح إلى ذلك أحسن الله إليكم ينبه ويجلس ويسجد للسهو لو أكمل أحسن الله إليكم لا الأفضل مثل ما قصر صلاة الليل مثل السنة له يجلس ويسجد للسهو لقوله صلاة الليل والنهار صلاة الليل مثنى مثنى كما في الصحيحين وفي السنة والنهار. نعم نعم نعم والله الأحوط هذا الأحوط كثير من العلم يقول يجوز له يصلي أربع وبعضهم يقول يتم أربع ولكن ظاهر السنة هو هذا ظاهر السنة أنه يصلي يجلس ويسجد للسهو لأن هذا هو المشروع له أما يكون يجوز له يصلي أربع هذا محل خلاف في خلاف نعم في الليل والنهار نعم لكن النهار الخلاف أسهل خلاف أسهل في النهار. نعم نعم نعم نعم هو السنة من جلوسنا جلوسنا ومن جلوس وهم القيام. نعم ألم تختلف صفات صلاة الليل عن النبي صلى الله عليه وسلم مرة خمسة مرة أكثر من ذلك؟ نعم الوتر بالليل النهار ما يصلي إلا شفعا النهار شفعا لما فاته وتره بالليل صلى من النهار شفعا عليه الصلاة والسلام تراويح هذا في الليل. نعم في الليل إذا شاء صلى 11 وإذا شاء صلى 13 وإذا شاء صلى 33 أو 43 أو 101 الأمر واسع صلاة الليل مثنى مثنى لكن الأفضل 11 أو 13 كفعله صلى الله عليه وسلم. أقصد أنه يسرد ركعات بسلام واحد هذا في الوتر بس خاصة مو في الرباعية الوتر خمس سبع هم يصلي ست جميع أو أربعين جميع ما عليه دليل السنة تخالفه لم يقل صلاة الليل مثنى مثنى يستثنى من هذا إذا أوتر بخمس أو بثلاث أو بسبع لا بأس. نعم الله إليك وقع الأمر بها عند مسلم صلوا مثنى مثنى حديث ابن عمر نفسه. نعم في بعض الألفاظ حديث ابن عمر عند مسلم صلوا مثنى مثنى أي كذلك هذا معنى مثنى مثنى يستثنى من هذا الوتر لأن الرسول هو الآمر بالمثنى ومع هذا أوتر بخمس وأوتر بثلاث وأوتر بسبع فلا بأس لكن لا يصلي أربعا جميع أو ست جميع أو ثمان جميع إلا إذا جلس الشهد الأول كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإن في بعض الروايات لما صلى سبعا جلس الشهد الأول في السادسة وجلس الشهد الأول في الثامنة ثم أعتبر بالأخيرة أما يصلي أربع شفع أو ست شفع أو ثمان شفع هذا خلاف السنة ولا سيما في الليل. يأتي بالركعتين مباشرة يعني هذا بتكبير. باب حك البزاق باليد من المسجد. حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه فقام فحكه بيده فقال إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه أو إن ربه بينه وبين القبلة فلا يبزقن أحدكم قبل قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدميه ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض فقال أو يفعل هكذا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع لا يجوز أن يبصق أمامه في المسجد وهو يصلي لا يبصق أمامه ولا يقدر المسجد أيضا، ولكن مثل ما قال صلى الله عليه وسلم أي يسارة أو في ثوب، طلع في ثوبه أو في منديله. نعم. حدثنا عبد ولو الله ولو كان في خارج المسجد. نعم. أحسن الله إليكم. قد يبقى في فم الإنسان بقايا من قطع السواك صغيرة فيقذف بها أمامه، ينهى عنها صلى الله عليه وسلم. الله أعلم. نعم. نعم. أي يسارة أفضل مطلقة، أي يسارة أفضل، ولكن الحاجة جاءت في الصلاة، ولكن إذا جعلها يسارة في بعض الروايات إطلاق الباء، إذا جعلها يسارة يكون حسن إن شاء الله أحوط. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة فحكه ثم أقبل على الناس فقال إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه إذا صلى. وهذا يبين أن الأمر في الصلاة يتأكد، أما في غير الصلاة فالأمر أوسع، لكن إذا جعلها يسارة من باب تحري الخير فلا بأس إن شاء الله. نعم. نعم. نعم. هذا محتمل، وهذا مما يؤيد ان كونه يدفع يساره حسن، اما في القبله اما في الصلاه يتعين مثل ما قال صلى الله عليه وسلم فلا يبصق، ان هذا نهي ولا اصل النهي التحريم، فلا يبصق امامه في الصلاه ابدا، لا في النفل ولا في الفرض ولا في المسجد ولا في غيره، اما في خارج المسجد في خارج الصلاه هذا محل نظر، الامر فيه سهل. نعم. حدثنا عبد الله بن لكن اذا كان يساره حتى في خارج الصلاه يكون أكمل وأحوط. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في جدار القبلة مخاطا أو بصاقا أو نخامة فحكه. نعم. باب حك المخاط بالحصى من المسجد. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إن وطئت على قدر رطب فاغسله. وقال ابن عباس إن وطئت على قدر رطب فاغسله وإن كان يابسا فلا. إن وطئت على قدر قدر قدر قدر بالراء قاف وذا وراء. نعم. ماشي. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا إبراهيم بن سعد أخبرنا ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة وأبا سعيد رضي الله تعالى عنهما حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في جدار المسجد فتناول حصاة فحكها فقال إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. اللهم صل على محمد. اللهم نعم. باب لا يبصق. ولعل هذا وقع من بعض الأعراب وبعض الجهلة فنبههم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. اللهم صل على وسلم. نعم. هذا في الصلاة، كل هذه في الصلاة. نعم. لكن إذا ترك في هذه الصلاة حسن إن شاء الله. نعم. باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة وأبا سعيد رضي الله تعالى عنهما أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في حائط المسجد فتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم حصاة فحتها ثم قال إذا تنخم أحدكم فلا يتنخم قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. حدثنا وهذا مطلق ما خصص بالصلاة. نعم. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني قتادة قال سمعت أنس رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدفلن أحدكم بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت رجله. وهذا كالذي قبله هي الإطلاق. باب ليبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت أنس بن مالك قال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن إذا كان في الصلاة فإنما يناجي ربه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. تحت قدمه إذا كان في غير المسجد. أما في المسجد لا يبزق المسجد كما تقدم الحديث. البصاق في المسجد خطيئة، لكن إذا كان في خارج المسجد عن يساره يدفنها أو في ثوبه ويحكه. نعم. حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر نخامة في قبلة المسجد فحكها بحصاه، ثم نهى أن يبزق الرجل بين يديه أو عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. وعن الزهري سمع حميدا عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه نحوه. أحسن الله إليكم حفظكم الله. يضعون في المساجد سلال للزبائن أحسن الله إليك فيتمخطون ويرمون فيها. لا يضر إن شاء الله المنازل اللي فيها لا يضر إن شاء الله. أقول لا يضر إن شاء الله. نعم. لا في أواني معدة لها، في كراتين معدة لها. نعم. ما يضر إن شاء الله ما يضر ما أمامه. نعم. نعم. باب كفارة البزاق في المسجد. نعم. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. إذا وقعت كفارتها دفنها لا يخطي، لكن لا وقعت وأمكن دفنها دفنها، أما إذا لا يمكن تنقل. إذا كان المسجد ما يمكن دفنه تنقل، تنقل إلى محل بعيد خارج المسجد. نعم. باب دفن النخامة في المسجد. حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أمامه، فإنما يناجي الله ما دام في مصلاه، ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكا، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها. باب إذا بدره البزاق فليأخذ بطرف ثوبه. حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فحكها بيده، ورؤي منه كراهية أو رؤي كراهيته لذلك وشدته عليه، وقال إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنما يناجي ربه أو ربه بينه وبين قبلته، فلا يبزقن في قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدمه. ثم أخذ طرف ردائه فبزق فيه ورد بعضه على بعض قال أو يفعل هكذا. اللهم صل وسلم. نعم. باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة. بركة. أحسن الله إليك.